يسألون الأخوان عن حال سليم الهلالي، وهل هو سليم المنهج، وهل تنصحون بأخذ العلم عنه؟ هو على منوال الحلبي، نعم، لكن ما حصل من اتهامات مالية فرقت بينهم. نعم. فهؤلاء لم يؤسسوا دعوتهم على منظور شرعي صرف، وإنما أسسوها على المصالح الشخصية والمالية، جمعت بينهم ثم فرقت بينهم فيما بعد. نسأل الله العفو والعافية. نعم. جزاك الله خير يا شيخنا، وحسن. لهذا لا يؤخذ العلم عنه ولا عن أمثاله. جزاك الله خير يا شيخنا. حياكم الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا، أحسن الله إليك. جرت هذه المكالمة مع الشيخ عبيد الجابري ليلة 8 جماد الأولى من عام 33 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.